بمناسبة ذكرى 24 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل رئيسا للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقام أفراد طبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات جلسة احتفالية يوم الخامس من هذا الشهر في قاعة العمال المركزية ببيونغ يانغ. شارك فيها ري إل هون رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والعمال. ذكر فيها المقرر والخطباء أن القائد العظيم كيم جونغ إل حل بصورة مبتكرة مسألة أسلوب السياسة الرئيسي للدولة الاشتراكية بما يتفق مع متطلبات تطور العصر والثورة، ووطد بمتانة القدرة الدفاعية الذاتية للبلاد، وطور الوحدة المتلاهمة بقلب واحد بين الزعيم والحزب والجيش والشعب إلى المستوى العالي، وعرض الخطط والمناهج المبتكرة مثل الخط بناء الاقتصاد لعصر سونغون، بحيث أتى بتحولات جديدة في كافة الميادين لبناء الدولة الاقتصادية القوية. ثم دعوا جميع كوادر اتحاد النقابات وعضائه وأفراد طبقة العاملة إلى تبجيل القائد العظيم كشمس جوتشي إلى أبد الآبدين، وتمجيد حياته الثورية المقدسة ومآثره الخالدة في الثورة على هدى سونغون جيلا بعد جيل.